بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. من إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إن المتقين في مقام أمين في